بيطلقها ما بيطلقها لأنه ممنوع، بدها تدخل في الطهر الثاني بجوز يطلقها بالطهر الثاني؟ قال لا، لأنه مسبوق بطهر جامعها فيه. إذن بالثالث شوف كل هذه كما يقولون يضع العصا في العجل عشان ما تمشي المسألة ألا وهي الطلاق. من ذلك أيضا الإشهاد، رجل نفترض أن وهذا نادر جدا، رجل نفترض عاقل طويل بال وبلغ به أمر الطلاق طف الصاع معه ما عاد يقدر يصبر إلا بده يطلق، لكن نظر الشرع قال له لا هذه حائض طهرت جامعها قال له أصبر إلى آخر ما ذكرناه وآنفا، طبق هذه الشروط كلها ولم يبقى هناك مانع يمنعه من التطليق بيقول له جيب شاهدين، تروح بقى يدور على شاهدين يمكن بيكون الله هداه وطمأنه وانتهت القضية. ليه؟ خربيت خربيت ما بيكون بيزول هذه. ولعله في هذا القدر كفاية أبا ماهر. جزاك الله خير، فهمنا هذه نعم. لكن لو طلق بدون هذه بدون لا يقع الطلاق يبقى معلقا إلا بالإشهاد. وسبحانك الله جزاك الله خير. أذكر زعلني زهراني نعم لكن شيخنا هون في نقطة حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه. جزاك الله خير. تذكرون أحيانا شيخنا وتفيدون فائدة عزيزة في الحقيقة إنه إذا أوقع قاض الطلاق غير المشهد عليه يجب إيقاعه. صحيح، أي طلاق يوقعه قاض مسلم فلا ينبغي للمطلق أن ينتقل من شخص إلى آخر لعل يجد مخرجا. الله أكبر. ولذلك أنا حينما يسألونني بقول أخي استخرج فتوى، بيقول لا بفتي. الله أكبر. أما إذا قال نعم إيش أفتوك والله وقع الطلاق، خلاص وقع الطلاق. جزاك الله خير. يلا تفضلوا يا أخوانا. يا شيخ إذا دخل إنسان والإمام يخطب هل يجوز له أن يسلم؟ يوم الجمعة وإذا سلم ما يرد عليه والعاطس إذا قال ذلك ما في أي شيء شيخنا إلا العاطس إذا كان الذي يدعم دولار أو دينار الاقتصاد لن تذهب أو كذا فالمسألة تبقى بد من البيان. وأظن الوقت انتهى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، الله يجزيك الخير، أستغفرك وأتوب إليك. الله يبارك فيك يا شيخنا.